جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن I'm Yes.

الليل فلقد عما قضيت بسم الله الرحمن الرحيم.